Book 2 42 Stadtbesichtigung زيارة المدينة زيارة المدينة Ist der Markt sonntags geöffnet? هل يفتح السوق أيام الأحد؟ هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Ist die Messe montags geöffnet? هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Ist die Ausstellung dienstags geöffnet? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Hat der Zoo mittwochs geöffnet? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Hat das Museum donnerstags geöffnet? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Hat die Galerie freitags geöffnet? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Darf man fotografieren? هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ Muss man Eintritt bezahlen? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ هل يجب دفع رسم دخول؟ Wie viel kostet der Eintritt? كم يكلف رسم الدخول؟ كم يكلف رسم الدخول؟ Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Gibt es eine Ermäßigung für Kinder? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ هل يوجد تخفيض للطلاب؟ Was für ein Gebäude ist das? ما هذا المبنى؟ ما هذا المبنى؟ Wie alt ist das Gebäude? كم عمر هذا المبنى؟ كم عمر هذا المبنى؟ Wer hat das Gebäude gebaut? من بنى هذا المبنى؟ من بنى هذا المبنى؟ Ich interessiere mich für Architektur. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Ich interessiere mich für Kunst. أنا مهتم بالفن. أنا مهتم بالفن. Ich interessiere mich für Malerei. أنا مهتم بالرسم. أنا مهتم بالرسم.